هذا التحقيق في جوار عبارة الطيب الشديد هنا لا يتفق مع ما شرحنا في السابق، وخلاصة كلام الطيب الشديد أن لدليل الأصلي مدلولين، مدلول تصديق إنشائي ومدلول تصديق حكائي. مدلول تصديق حكائي هو الاهتمام بالملاك التخصيصي، وهذا الاهتمام اهتمام ناقص بمرتبة نفي الوجوب الناقص القطعية بالنسبة لأطراف علم الإسلام. فإذا قلنا دليل الأصل يشمل أطراف العلم الإجمالي، فمعناها الاهتمام بالملاك التأسيسي بمقدار لا يوجب الناقص القطعي للمعلوم الإجمالي. فهذا الاهتمام غير مقيد بفرق فرض أو فعل فرض. لذلك التأسيس المترتب على هذا الاهتمام لابد أن يكون التأسيس متعلق بالقدر الجامعي. أما التأسيس بالطريقة اللي ذكره الشيخ المحقق العراقي فهذا التخصيص يثبت بالنسبة للدلالة الأولى دلالة التخصيصية الإنشائية، يعني تشمل كل طرف بعينه. فالدليل لما يشمل كل طرف بعينه يستلزم التعارض، حتى لا يستلزم التعارض يصير التخصيص في كل طرف بشرط كف الطرف الآخر. فهذا المدلول لا يتفق مع المدلول التخصيصي الفكائي، فهذا هو رد السيد الشيخ. أما التخصيص على القدر الجامع ما يتفق مع المدلول الأول وهو المدلول التخصيصي الإنشائي، لأن الدليل كله شيء كحلال ما يثبت حلية واحد من الطرفين، وذكرنا ليش ما يشمل في أول ما ذكر السيد الخوئي، لأن هناك مانع إثباتي. قلنا أنه هذا الواحد إما واحد معين إما واحد غير معين، وواحد غير معين احتمالات على فرض لا مورد للأصل وعلى فرض لا فائدة. لا، ذكرنا في الدروس السابقة. المهم لا ترخيص بنحو التقييد، هذا الترخيص التقييد بنحو التقييد ينافي المدلول التصديقي الحكائي للدليل، ولا التخصيص بالقدر الجامع لأن ما يثبت المدلول التصديقي الإنشائي، ما يثبت التخصيص لواحد بل يثبت التخصيص لكل واحد، لأن كل واحد مشمول. أما واحد من الاثنين هذا لا يثبت، فلذلك التخصيص لا بنحو اشتراط والتقييد بترك الاخر، ولا التركيز بالقدر الجامع. هذا خلاصه كلام السيد الشديد. ولذلك هذا المانع الاثباتي اللي ذكر سابقا لنظر السيد الشديد كان فالوصول المؤمنه لا تجري لا في جميع الاطراف بسبب المانع الاثباتي، ولا في بعض الأطراف كذلك بسبب المانع إثباتي. أما مانع ثبوتي ما في بنظر السيد الشديد، لا بالنسبة لجميع الأطراف ولا بالنسبة لبعض الأطراف، ما عندنا مانع ثبوتي، فقط مانع إثباتي. المانع الإثباتي اللي ذكر، وحتى الآن كنا نناقش إشكال المحقق العراقي، وهذا جزء إشكال العراقي. الخامس هو تحقيق الجواب وحاصله أن مفاد دليل التخصيص الظاهري ومدلوله التصديقي، أي مدلوله التصديقي الحكامها هو إبراز عدم اهتمام المولى بالتحفظ على الغرض اللزومي. إحنا ذكرنا أن هذا المدلول التصديقي الحكاية هو الاهتمام بالملاك الترخيصي، لكن الاهتمام بالملاك الترخيصي بالمقدار ينفي وجوب الموافقة القطعية عن الملاك اللزومي. هكذا قلنا، والنتيجه هيك تصير. يعني اذا كان الاهتمام بالملاك التركيزي بمقدار لا يوجب الموافقة القطعية للملاك اللزومي شنو معناته؟ معناته ما يهتم بالملاك اللزومي بالاقتدار يوجب الموافقة القطعية. هاي مقصود. هاي شوية اختلاف صار بين شرح كلام السيد الشيخ هنا. هو إدراك عدم اهتمام المولى بالتحفظ على الغرز اللزومي. هذا عدم الاهتمام بأي مقدار؟ بمقدار عدم وجود الموافقة القطعية. ومعنى افتراضي ترخيصين مشروطين كذلك، يعني مشروطين لترك الطرف الاخر، ان عدم اهتمام المولى بالتحفظ على الغرض اللزومي في كل طرفين منوط بترك الاخر. فهنا ترخيصين مشروطين بترك الطرف الاخر، هذا معناه انه ما يهتم بالتحفظ على الغرض اللزوم، هكذا يقول. وهذا يختلف عن الكلام اللي احنا ذكرنا ان الاهتمام بالغرض الترخيصي ما دام ناشئ من الغرض الترخيصي. هذا الغرض الترخيصي ما كان مقيدا بترك الطرف الاخر، يعني الملاك الترخيصي الواقع ما كان مقيدا، فالاهتمام لا يكون مقيدا. وانا ما ذكر السيد الشهيد هذا ان عدم اهتمام المولى بالتحفظ على الغرز اللزومي، وانا ما ذكرنا عدم اهتمام المولى بالتحفظ على الغرز اللزومي في كل طرف منوط بترك الاخر، وانه في حاله تركهما معا لا اهتمام له بالتحفظ على الغرز اللزومي المعلوم اجمالا راح المرة بشنو؟ لأنه إذا يترك جميع الأطراف، هنا لا يهتم بالغرض اللزومي المعلوم بالإجمال. هاي شو علاقته بالبحث؟ ما بعرف. لذلك تلميذ الشيخ الإيراني يقول كلام غامض هنا جدا، وأنه في حالة تركهما معا لا اهتمام له بالتحفظ على الغرض اللزومي المعلوم إجمالا، وكل هذا لا محصل له، هاي لا اهتمام له لا محصل له. الكلام اللي احنا ذكرنا انه هذا الترخيص في كل طرف مشروط بترك الطرف الاخر، معناه ان هذا الترخيص يتنافى مع الاهتمام بالملاك الترخيصي غير مقيد، لان هنا الترخيص مقيد، اما الاهتمام بالملاك الترخيصي غير مقيد. فالمدلول التخصيصي يقتضي ترخيصا غير مقيد، بل ترخيص قبل الجامع هكذا يقتضي، لابد ان يكون هكذا. وكل هذا لا محصل له، يعني ترخيص مقيد بالترخ لا محصل له، هكذا لابد ان يكون. ليش لا محصل له؟ لان هذا ترخيص ترخيص ظاهري ناشئ من الاهتمام بالملاك الترخيصي، وهذا الاهتمام بالملاك الترخيصي غير مقيد، فليش صار هذا الترخيص الظاهري مقيدا؟ هذا لا محصل له، ترخيص مقيد بترك الاخر لا محصل له. اما هنا شنو قال؟ انه في حاله تركهما معا لا اهتمام له بالتحفظ على الغرض اللزوم المعلوم اجمالا. اصلا هذا المقطع من الكلام ما له داخل في البحث، ما ادري. وبعد يقول كل هذا لا محصل له، لا، ترخيص في كل طرف مشروط بترك الاخر هذا لا محصل له. ليش؟ يتناغى مع المدلول التصديقي للترخيص. مدلول التصديقي شنو؟ اهتمام، اهتمام غير مقيد. لأن المعقول إنما هو ثبوت مرتبة ناقصة من الاهتمام بالمولى تقتضي التحفظ الاحتمال على الواقع المعلوم بالإجمال. هذا الكلام مثيل. لأن المعقول ثبوت مرتبة ناقصة من الاهتمام بالمولى تقتضي التحفظ الاحتمال على الواقع المعلوم بالإجمال، يعني اهتمام بشنو؟ بالملاك اللزوم. بأي مقدار قلنا؟ بالمقدار عرمة المخالفة، حرمة المخالفة. لا، الاهتمام بالملاك اللزوم بمقدار حرمة المخالفة. إذا كانت الحرمة المخالفة القطعية ثابتة يهتم بالملاك اللزوم، معناه أنه لا بد أن يوافق الحكم اللزوم موافقة احتمالية. هذا السبب. انما هو حدود مرتبه ناقصه من الاهتمام للمولى تحتفظ بحفظ الاحتمال على الواقع المعلوم بالاجمال، واستفاده ذلك من التركيزين المشروطين المراد اثباتهما باطلاق دليل الاصل لا يمكن الا بالتحويل. يعني هذا المدلول التصديقي، الان راح الى مدلول تصديقي للدليل التركيز، كل شيء لك حلال. المدلول التصديقي الانشائي شنو؟ الإناء الأول حلال ومرقص. ليش؟ لأن موضوع كل شيء مشكوك، كل شيء مشكوك يشمل هذا بعينه، يشمل الإناء الثاني بعينه، فما لم يتعارف بصير تقييدين. هذا من ناحية المدلول التصديقي الإنشائي هذا، واستفادة ذلك من التخصيصين المشروطين المراد إثباتهما بإطلاق دليل الأصل لا يمكن إلا بالتأويل. يعني هاي اللي ثابت بالمدلول التصديقي الانشائي لابد ان نؤوله الى الترخيص بالقدر الجامع حتى يتفق مع المدلول التصديقي الحكايه، وهذا لا يمكن، ولا يمكن الا بالتاويل وارجاع ما الى الترخيص. واستفادة ذلك يعني هاي الاهتمام الناقص، اهتمام الناقص بالملل النجومي بمقدار حرمة المخالفة القطعية، واهتمام ناقص بالملاك الترخيصي بمقدار نفس وجوب المخالفة القطعية. هاي الاستفادة، هاي اهتمام الناقص بهاي الجانب، يعني لابد من تركي احد الافراد، هاي الاهتمام بالملاك النجومي، وجواز ارتكاب احد الافراد هذا الاهتمام بشنو؟ بالملاك الترخيصي. هذا هل يستفاد من مدلول تصديقي انشائي؟ كله. واستفادة ذلك يعني هذا الاهتمام الناقص. لا لا، هاي لان المعقول انما هو معقول في مدلول تصديقي حكاية. يعني استفادة ذلك لا يمكن ان فهنا هل يستفاد هذا المدلول التصديقي الحكائي يستفاد من المدلول التصديقي الإنشائي؟ لا يمكن إلا التأويل. واستفادة ذلك من الترخيصين المشروطين المراد إثبات الترخيصين المشروطين بإطلاق دليل الأصل، بإطلاق دليل الأصل يعني المدلول التصديقي الإنشائي، هذه في مدلول تصديقي حكائي يستفاد من المدلول التصديقي الإنشائي؟ يقول لا يمكن إلا بالتأويل. إثبات الترخيصين المشروطين بإطلاق دليل الأصل، هذا مدلول تصديقي إنشائي. مدلول تصديقي إنشائي كما قلنا أنه يدل على ترخيص هذا الطرف بعينه والطرف الثاني بعينه، فلما يشمل كل طرف بعينه يستلزم التعارض فلا بد أن يكون هناك ترخيصين مشروطين. فهذا استفدناه، نستفيد من هذا المدلول مدلول اخر يتفق مع هذا المعقول؟ يقول لا يمكن الا بالتاويل، لا يمكن الا بالتاويل. وارجاع الترخيصين الى الترخيص في الجامع، اي شنو الجامع؟ هو في احدهما، وهذه العنايه لا يفي بها اطلاق دليل الاصل. يعني هذا اللي يستفاد من المدلول التصديق الحكائي لا يدل عليه الدليل، وما يستفاد من الدليل وهو الترخيصين المشروطين لا يتفق مع المدلول التصديقي الحكائي. فلذلك الترخيص بكلا اثنين، ترخيص بالواحد والترخيص بكل طرف بشرط الطرف ترك الطرف الاخر ما يجي، لان الترخيص في كل طرف بشرط ترك الطرف الاخر فيه متفق مع المدلول التصديقي الاشاري، لكن ما يتفق مع المدلول التصديقي الحساب. أما التخصيص لأحدهما هذا يتفق مع المدلول التصديق العجائي، لكن لا يتفق مع المدلول التصديق الإنشائي. ولذلك الترخيص به قسمين، ترخيص بالقدر الجامع والترخيص بكل طرف بشرط الطرف الآخر الطرف الآخر من يجي. ولذلك الذي يجرون أن الآخر في بعض الأطراف من يجي، لهذه عبارة السيد وهذه العناية عناية جنون ترخيص بالجامع. هذا يتفق مع المبذول التصديق الحجاجي، هذا لا يجد فيها اطلاق دليل الاصل. دليل الاصل المبذول التصديق الانشائي لا يتفق مع هذا الجامع. كل طرف بعينيه يشوف ترخيص كل طرف، لكن ما دام يستلزم التعارض فهو مقيدا بترك الاخر. النتيجه عدم جريان الاصل في بعض الاطراف، لا بعنوان واحد لا بعينه، لان ما يتفق مع المدلول التصديقي الانشائي. ولا هاي بعض الاطراف بشرط الترك الطرف الاخر مثل ما قال المحقق في اراضيه، لانه يتنافى مع المدلول التصديقي الحكايه. لا ليس. وفي ذرعنا تقدم قد يقال انه لا تبقى ثمره. ليش ما تبقى ثمره؟ لان على القول بالعلميه لا تجري الاصل، وعلى القول بالاقتضاء كذلك لا تجري الثمره. الشيخ صاحب المسلمين يقول في ذريات التخريج المشهور في بعض الاصل، لا ما يقول هذا نقدا على القائلين بالاقتضاء. يعني هاي الدليل لما ذكرنا المانع الاثباتي في الاول في بعض الاطراف، هذا الدليل ليس له اساس. لان شنو؟ قال انه هذا الواحد ان واحد ما ينتفع الا ما ينتفع، واحد لا بعينه في فرض ليس مورد الاصل، وفي فرض اخر لا فائده من الاصل. هكذا استدلوا. فالشيخ العراقي استشكل على هذا القول، الانسان ترخيص مشروط بالقدر الطرف الاخر، فهذا صار يعني لا يوجد هناك مانع اثباتي. لا، هذول يقولون في مانع اثباتي، لكن هذا الدليل الشيخ العراقي اصلا قال هناك مانع ثبوتي. بعد ما يجي كلام مانع اثباتي، الشيخ العراقي قال بالعلميه ما دام عله فهناك مانع ثبوتي. بعد ما يجي كلام حول المانع الاثباتي، هذول القائلين بالاقتضاء يعني مانع ثبوتي ما موجود، لابد ان يثبتوا المانع الاثباتي. هاي الشبهه اللي فقط على هذا القول هناك مانع اثباتي. رد على القائلين بالمانع الاثباتي، لا لان هو قائل بالعليه، ما دام قائل بالعليه يعني هناك مانع ثبوتي من الاجراء الاصلي في بعض الاطراف. قلنا المانع الثبوتي شنو؟ الانفكاك المعلوم عن العله. فما دام مانع ثبوتي بعد ما ياتي دور كلام مانع اثبات القائلين بالاقتضاء اللي يقول ما في مانع ثبوتي، هذول لابد ان يتحدثوا عن الجانب الاثباتي. والمانع الاثباتي اللي ذكره المحقق النائم من تلميذ السيد الخوئي العراقي استشكل عليه هذا الاشكال. لا لا لا اصحاب الاقتضاء يقولون، اصحاب الاقتضاء يقولون شنو؟ انه لا مانع ثبوتي، لا مانع ثبوتي. اما مانع اثباتي في هذا البرهان، هذا البرهان اللي ذكرناه ما نحبه لا تعرف. لا ليش ما قال الأول؟ ما حد يعطيه شيء رأسي أثبت إمكان جريانات. لا مو أثبت، هو قائل بالمانع الثبوتي بعد ما يأتي الدور إلى المانع الإثباتي. أما إشكاله على القائلين بالمانع الإثبات، فإشكال منه على القائل بأن هناك مانع إثباتي. الشيخ النائم في كيده السيد يقول للآصل في بعض الأطراف من يجي ما عندنا مانع ثبوتي، أما عندنا مانع إثباتي. إجا المحقق العراقي في الشكل على هذا المانع الإثباتي، فلذلك الذي يجرد أن الزيت الشيء يقول صحيح مع الزمانة ثبوتي زيت الشيء يقول في المخالفة العملية القطعية قال ما عندنا ثبوتي وفي الموافقة القطعية كذلك قال ما عندنا ثبوتي يعني بتعبير آخر ما نحكمه لا في جريان الأصل في جميع الأطراف ولا في جريان الأصل في بعض الأطراف ما في مانع ثبوتي أما المانع الإثباتي في جريان الأصل في جميع الأطراف قال الزيد الجميل هو ارتكاز العقلاء والمانع الإثباتي في بعض الأطراف التي ذكره المحقق الناهي والسلمي والسيد الطوئي وعند التدشير سبق إشكال المحقق العراقي فمعناها ان بنظر السيد الشهيد جنون مانع اثباتي اللي ذكره السيد الثوري موجود فلذلك ما يوجد الاصل في بعض الاطراف فهنا ياتي هذا السؤال انه على القول بالعلم اللي يقول لانه هناك مانع ثبوتي ولذلك لا يوجد الاصل لا في بعض الاطراف ولا في بعض الاطراف اما القائل بالاقتضاء كذلك يقول الاصل لكن على اي اساس على اساس المانع الاثباتي لا في جميع الأطراف فلا في بعض الأطراف شتى ما الأجر الأطنين لا في جميع الأطراف ولا في بعض الأطراف هذا النتيجة متفق على بين القائلين بالعلية والقائلين بالإقتضاء قائلين بالعلية منكر الأمر يقولون هناك مانع ثبوتي والقائلين بالإقتضاء يقولون هناك مانع إثباتي فما صار هناك ثمرة بين البحثين شو الثمرة الآن البلد الثاني يأتي ويستطيع مخالفة يعني لا يجب الموافقة الصحية. يعني مسألة وجود الموافقة الصحية للمعلوم بالإجمال من البدليات الأصول. لكن الوصول إلى هذه النتيجة مرة على أساس من علم علة للوجود ومرة لا اصلا هناك مانع اثباتي لشمول الاصل بعض الاطراف ما دام الاصل لا يشمل بعض الاطراف فالموافقه الفقهيه توجد زياده على كل حال اي المحقق العراقي قال هذا المانع الاثباتي ليس له اساس فينتج وجود الموافقه الفقهيه لجراء الاصل في بعض الاطراف بهذه الطريقه اللي ذكرها ترتيب كل طرف شرط ترتيب الطرف الاخر فهذا نقد من قبل المحقق العراقي على القائلين بالاقتضاء انتم اذا قلتم بالاقتضاء لا تقدروا تمنعوا من اجراء الاصل فمانع اثبات معنى فهذا الشيء البديهي في الفقه والاصول ان الموافقه القطعيه واجبه تجري على القول بالاقتضاء هذا نقد المحقق العراقي وفي نوع ما تقدم قد قال انه لا تبقى ثمره بين القول بالعلميه والقول بالاقتضاء اذ على كل حال لا يجري الاصل المؤمن في بعض الاطراف ولكن يظهر بما ياتي تحقق الثمره في بعض الحالات جرائم الاصل في بعض الاطراف بلا معارض اتضح ان ما سبق ان دليل الاصل لا يثبت باثبات جرائم الاصل المؤمن في بعض الاطراف وذلك بسبب المعارضه احنا ذكرنا وجهين الوجه الاول ان الترخيص في واحد غير معين قلنا هذا واحد غير معين في مورد لا يجري لا موضوع للاصل وفي مورد لا فائده منه هكذا قلنا سبب عدم جريان الاصل في بعض الاطراف بصوره غير معينه والوجه الاخر في اول البحث ذكرنا انه هذا الجريان الاصل في بعض الاطراف لا بعينه يؤدي الى التعارض والتفاقم لذلك المانع من جريان الاصل في بعض الاطراف المانع اما هاي البيان اللي ذكرنا لا مولد للأصل أو لا زائدة للأصل. وإما البيان الذي ذكره الثاني والجد شهيد وهو أنه يؤدي إلى التعارض. فهذا هو المانع الإثباتي من جريان الأصل في بعض الأقران. الآن شنو الثمرة بين القول بالعلية والقول بالاقتضاء ما دام الأصل في بعض الأقران لا يجري ويجب الموافقة وتقويم العلوم بالإسلام؟ الثمرة الأولى ذكرها هو المحقق العراقي، يقول إذا كان في طرف واحد من أطراف العلم الإمامي أصلان وأصل من هذين الأصلين حاكم على الأصل الآخر، والمثال الذي ذكره العلم بالنجاسة، نجاسة أحد الإمامين، ونحن نعلم واحد من الإمامين حالته السابقة الطهارة. أما الإناء الثاني ما نعرف حالته السابقة، فهنا العلم بنجاسة أحد الإنائين، فهنا بالإناء الأول الرقم الواحد بتعبير آخر، فهنا أصلان استصحاب الطهارة وإصالة الطهارة، أما في الإناء الثاني فقط إصالة الطهارة. هنا الشيخ العراقي يقول تظهر الثمرة بين القول بالاقتضاء والقول بالعلية. على القول بالعلية الآن نقول استصحاب الطهارة في الإناء الأول يتعارض مع إصالة الطهارة في الإناء الثاني، وتبقى إصالة الطهارة في الإناء الأول بلا معارض. لما استصحاب الطهارة في الإناء الأول يتعارض مع إصالة الطهارة في الإناء الثاني يتعارضان ويتساقطان، فإصالة الطهارة في الإناء الأول بلا معارض. أما إيش؟ ما تكون استصحاب الطهارة وإصالة الطهارة في الإناء الأول متعارضين مع إصالة الطهارة في الإناء الثاني. ليش؟ والسبب أن استصحاب الطهارة حاكم على إصالة الطهارة في الإناء الأول. ليه؟ بسبب الاستصحاب موضوع إصالة الطهارة ينهي. لأن باستصحاب الطهارة الطهارة تتعبد الغابر. ما دام ثابت بعد ما عندنا شك في الطهارة حتى تجري شنو؟ إصالة الطهارة. فاستصحاب الطهارة في الإناء الأول يكون حاكما على إصالة الطهارة في الإناء الأول. بسبب هذه الحكومة الآن نأتي ونقول أن إصالة الطهارة في الإناء الأول ما دام محكوما لاستصحاب الطهارة، هذه إصالة الطهارة لا تجري إلا بعد سقوط الإسلام. الصحاب لابد أن يسقط حتى تجرى إصالة الطهارة، وسقوط الصحاب الطهارة بسبب التعارض مع إصالة الطهارة في الإناء الثاني. سقوط الصحاب بسبب التعارض مع إصالة الطهارة في الإناء الثاني، هاي الصحاب يتعارض مع إصالة الطهارة في الإناء الثاني ويسقط. الآن إذا فرضنا يعني جمهور دليل إصالة الطهارة للإناء الأول جمهور هم متوقف على سقوط الاستصحاب، فمعناه أن إصالة الطهارة للإناء الثاني في مرحلة في مرتبة الاستصحاب، يعني بسبب التعارض هذا الاستصحاب ينقص، فالتعارض اللي كان في مرتبة السقوط الآن إصالة الطهارة المترتبة على السقوط معناه لا يمكن أن يكون معارضا مع إصالة الطهارة في الإناء الثاني، لأن رتبة إصالة الطهارة في الإناء الثاني متقدم، لأنه بسبب التعارض مع الاستصحاب الاستصحاب يقصر. فما دام إصالة الطهارة في الإناء الأول متأخرا عن الاستصحاب معناه أنه لا بد أن يسقط، وهذا السقوط لا يحصل إلا بالتعارض، معناها إصالة الطهارة في الإناء الثاني في مرحلة سقوط الاستصحاب. ما دام في مرحلة سقوط الاستصحاب إصالة الطهارة في الإناء الأول هذا متأخر، فلا يمكن أن تكون إصالة الطهارة في الإناء الأول معارضا لإصالة الطهارة في الإناء الثاني. هذا عدم إمكان عدم إمكان التعارض بين إصالة الطهارة في الإناء الأول وإصالة الطهارة في الإناء الثاني. عرفتم؟ ها؟ لا، هاي سقوط الحاكم لا يلزم سقوط المحكوم، بل يوجب سقوطه. يرجى فيه إذا كان الاستصحاب ثابتا، يرجى فيه لأن وجود الانتفاع موضوع إطالة الصلاة من سقوطه. فهذا الكلام الذي يقول بالعكس، سقوط الاستصحاب لما ينوض بتعبير آخر، ينوض بالتعارض مع إطالة الطهارة في الطرف الآخر، فالطرف الآخر يكون في مرتبة سقوط الاستصحاب. ما كان في مرتبة السقوط فلا يمكن أن تكون إطالة الطهارة في الإله الأول متعارضا مع إطالة الطهارة في الإله. أما هذا اللي تقولون أن وجود الاستصحاب يجب انتفاء إطالة الطهارة، وسقوطا إذا استغرق لا يبقى موضوع إطالة الطهارة يمكن. أما سقوطه يوجد حياة في إطالة الطهارة، تبقى أيضا إطالة الطهارة. لا واضح انه اصالة الطهارة تثبت وتشمل الإناء الاول بجد سقوط الاستصحاب. اذا كان الاستصحاب موجود ما هي موضوع اصالة الطهارة، فبقاء يعني شمول دليل الطهارة للإناء الاول مشروط للسقوط، والسقوط بسبب التعارض. معناها بطلة الطهارة في الإناء الثاني من مرتبة الاستصحاب يسقط، لأن مرتبة السقوط في بطلة الطهارة في الإناء الأول لا تتعارض مع بطلة الطهارة في الإناء الثاني فيسقط. ولا الواقع أن الاستصحاب هو من جنس التعشير ولكن يفضل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل يعني دليل الأقوال المعنى لا يتقبل الأبعاد، مو مثلا دليل الأقوال دليل الأبعاد. هنا الاستصحاب متقدم على إطالة الطهارة على أساس أنه ينهي موضوع إطالة الطهارة، موضوع إطالة الطهارة الشك، الشك بالاستصحاب ينتهي فتثبت إطالة الطهارة المحكوم ينتهي. أما هذا الاستصحاب موضوع باطل، موضوع الطهارة إطالة الطهارة. فلذلك بعد سقوط الاستصحاب بالتعارض مع إطالة الطهارة في الطرف الثاني، فموضوع إطالة الطهارة وهو الشك في الطهارة داخل، فإطالة الطهارة في جارين على قول منه على قول الاعتبار. ليش؟ لأن القول الاعتبار كان يدل على أن الإجمالي بواسطة التعارض يؤثر في وجوب الموافقة القطعية. فهنا التعارض انتظر، انتظر من وين؟ من إطالة الطهارة المترتبة على الاستصحاب. هاي إطالة الطهارة ما عنده معارض، لا إطالة الطهارة في الإناء الثاني بسبب التعارض مع الاستصحاب، فإطالة الطهارة ما عنده معارض. ما دام ما عنده معارض فلا يؤثر في وجود الموافقة القطعية العلم المالي. فإطالة الطهارة عندما لا تكون لها معارض تجري لأن وجود الموافقة القطعية نتيجة التعارض، ما دام التعارض ما موجود لا وجود الموافقة القطعية من جد في إطالة الطهارة في هذا الطرف. أما على القول العلمي لا، ما دام العلم الإجمالي بنفسه علة لوجود الموافقة القطعية، حتى في حالة عدم التعارض لا يمكن إجراء إطالة الطهارة. هاي قلت السبب شنو؟ السبب انه هاي إطالة الطهارة في الإناء الأول رتبته بعد الاستصحاب، بعد الاستصحاب يعني شنو؟ يعني مترتب على سقوط الاستصحاب، فالاستصحاب يسقط بالتعارض يسقط، يعني إذا سقط الاستصحاب بالتعارض اتصال الطهارة في الثاني كذلك يحصل. مع سقوط في اتصال الطهارة في الإله الثاني بسبب التعارض لا يستجيب حتى يكون معارضا لاتصال الطهارة في الإله الثاني. فهذا الترتب اللي موجود بين الأقلين بطرف واحد هذا يكون مانعا من أن تكون هناك معارضة بين الأقلين من جانب وأقل واحد من جانب آخر. هذا ما تحدث عن الإنسان أولا يحمل الإنسان هذا ما تحدث عن الحالة. أنا من أول ذكر تم الإنسان الأول نحن نعلم حالته السابقة اليقين بالطهارة السابقة موجود. أما هناك الإناء الثاني ما عدل هذا العلم بحالته السابقة. فإذن هذا الحاكم مورد يكون حاكما على إظهار الطهارة في مورد آخر. التقديم على أي أثر؟ التقديم على إظهار الطهارة في الإناء الأول لأنه يكون حاكم يعني لن في موضوعها. أما هناك موضوع شيء آخر وهو الشك في طهارة الإناء الثاني. وشو علاقة الإناء الثاني الشك في طهارته دي الشك في طهارة الإناء الأول؟ يبقى الله أكبر. أنت اليوم وضعك كثير صعبة. هذا مما سبب أن دليل الأصل لا يجري لإثبات الجريان الأصل المعلم في بعض الأطراف ذلك بسبب النهارة ولكن قد تستثنى من ذلك أكثر حالات. من هنا إذا كان في أحد طرف العلم بالمال أصل واحد المعلم وفي الطرف الآخر أصلان كليان ونقصد بالأصلين كليان أن يكون أحدهما حاكما على الآخر ورافعا لموضوعه تعبدا ومثال ذلك أن يعلم إجمالا بنجاسة بناء مردد بين بنائين أحدهما نجرا لإصالة الطهارة فقط هذا الإناء الثاني منع حالته السابقة والآخر نجرا لاستصحاب الطهارة وإصالتها مع هذا الإناء الأول الذي نحن نعلم حالته السابقة الطهارة ثم بناء على أن الاستصحاب حاكم على إصالة الطهارة فقد يقال في مثل ذلك هذا القول منه من المحقق العراقي أن إصالة الطهارة في الطرف الأول تعارض استصحاب الطهارة في الطرف الثاني ولا تكون إصالة الطهارة للطرف الثاني في هذا التعارض. لماذا؟ لأن إصالة الطهارة متأثرة رتبة عن الاستصحاب ومتوقفة على عدم الاستصحاب فكيف تقع طرفا للمعارضة في مرتبة الاستصحاب؟ لأن في ما دام رتبة إصالة الطهارة متأثرة ومتوقفة على سقوط وعدم الاستصحاب فالتعارض في مرتبة الاستصحاب ولا يشمل هذا التعارض المرتبة المتأخرة وهي إصالة الطهارة. بالكلمة الأخرى أن المقتضي لها إثباتان لا يتم يعني المقتضي لهذه إصالة الطهارة إثباتان لا يتم إلا بعد سقوط الأصل الحاكم وهو الاستصحاب والسقوط نتيجة المعارضة بينه وبين إصالة الطهارة في الفرد الأول. وإذا كان الأصل متفرعًا في ارتباطه بالجريان على المعارضة فكيف يكون طرفًا في المعارضة؟ وإذا استحال أن يكون طرفًا في تلك المعارضة تبقى المتعارضان أولًا وجرى الأصل الثاني بلا معارض على قوله على قول الارتباط. أما على القول بالعلية لا يحدث. أرجوكم هذه هي الثمرة الأولى. المستوى الثاني من الثورة المتأخرة.